إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، وقد توقفنا عند الحديث السابع تحت هذا الباب، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليبين فيه ما يسن أن يقوله الخطيب في خطبته، وما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، وما يتعلق بالخطبة وصفاتها. وقد شرعنا في الدرس الماضي في شرح هذا الحديث، ووصلنا إلى قول جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. توقفنا عند هذه الجملة، وشر الأمور محدثاتها، وعرفنا بأن المحدثات جمع لمحدثة، وأن المحدثة هي البدعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وجاء في رواية أخرى عند النسائي، وستأتي الإشارة إليها عند المؤلف عليه رحمة الله، ونذكر هناك تخريجها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد قوله وشر الأمور محدثاتها، يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا كان يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو وكل ضلالة في النار. وتقدم معنا أن محدثات الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي البدع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي: وكل محدثة بدعة، أو كل محدثة بدعة. والبدعة في اللغة هي ابتداء الشيء وصنعه عن غير مثال سابق، ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق. تقول العرب: فلان بدع أو بدع في هذا الأمر، فلان بدع في هذا الأمر، يعني أنه أول فيه ولم يسبقه إليه أحد، هو أول فيه ولم يسبقه إليه أحد. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: يعني لم أكن أول رسول يرسل إلى أهل الأرض حتى تكذبوا بي وتجحدوا رسالتي، قل ما كنت بدعا من الرسل. قال البغوي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: أي لست بأول مرسل، قد بعث قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوتي؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكل شيء أحدث أو اخترع من غير أصل سبق أو مثال أحدث أو ألف مثله فهو في اللغة بدعة، كل شيء أحدث أو اخترع من غير أصل سبق أو مثال احتذي أو ألف مثله فهو في اللغة يسمى بدعة. ذكر هذا الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع ثم قال: وهذا الاسم، يعني البدعة، وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة وفيما تفعله الجوارح. قال: هذا الاسم يعني البدعة قد تكون يعني بدعة متعلقة بالعقيدة وهذا ما تخترعه القلوب، أو بدعة متعلقة بالأقوال وهذا ما تنطق به الألسنة، وقد تكون بدعة فعلية وهذا ما تفعله الجوارح إذن إذا تقرر عندنا معنى البدعة في اللغة نشرع الآن في بيانها في الاصطلاح. فالبدعة إذن هي إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقيدة لم يشرعها الله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي البدعة. عندما نقول هذا شيء مبتدع أو هذه بدعة، هذا القول بدعة، هذه العقيدة بدعة، هذا الفعل بدعة، يعني أن هذا الشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عباداتنا لا نأخذها من قيل وقال، ولا نأخذها من المنامات، ولا نأخذها من القصص والأخبار، وإنما نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نتعبد به ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما خلقنا أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالكتاب والسنة، فما بلغنا صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن هذا عبادة نتقرب به إلى الله فإننا نحرص عليه، سواء كان عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، فنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وما لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من العبادات بل يعد من البدع. وقد عرف شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى البدعة بقوله: والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة. قال: والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، والعبادات منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. وعرفها الشاطبي في الاعتصام بقوله: البدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تشبهها وتماثلها، يقصد بالسلوك عليها، يعني لماذا يخترع هذا المخترع ويحدث هذا المحدث هذه البدعة؟ يقصد بذلك المبالغة في التعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فتحصل مما تقدم من بيان البدعة وتعريفها في اللغة والاصطلاح أن البدعة قد تكون في الأقوال، وقد تكون في الأفعال، وقد تكون في الاعتقادات. مثالها في الأقوال، الاجتماع على الذكر بصوت واحد، وكذلك الأذان وقراءة القرآن بالمقامات، فهذه من البدع القولية التي أحدثها الناس ولم يكن عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاه. مثال الاجتماع على الذكر بصوت واحد ما يفعل في بعض المساجد من الاتيان بالأذكار التي بعد الصلاة مجتمعين، يعني إذا سلم الإمام يبدأون مع بعضهم استغفر الله استغفر الله، يأتون بتلك الأذكار، هذا من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا فرغوا من الصلاة كل واحد يذكر لوحده، يستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى غير ذلك من الأدعية. يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذن هذه هي السنة. أما الاجتماع على ذلك بصوت واحد فهذا من البدع، فكيف إذا زيد مع ذلك بدع أخرى؟ لأن بعض الناس يأتي بهذه الأذكار ثم يضيف إليها بدعا أخرى، إذن فهذا من البدع القولية. ومن البدع القولية أيضا ما أحدثه الناس في الأذان. الأذان عبادة، حينما ينادى الناس الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، فأدخل عليها بعض الناس ما يسمونه بالمقامات. المقامات يعني الموسيقية التي عليها أهل الغناء وأهل الفسق والمجود، يأتون بتلك المقامات بزعمهم ليحسنوا صوتهم بقراءة القرآن أو بالأذان، وهذا من البدع المحدثة. فلذلك على من تولى هذه العبادة وهي الأذان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أدائها صحيحة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي وفقه الله عز وجل لقراءة القرآن وحفظه عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وألا يقرأ القرآن على وفق المقامات الموسيقية، وإنما يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على تحسين أصواتهم بالقرآن، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على التلاوة الحسنة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن فماذا قال له؟ قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أثنى على قراءته. والمراد بالمزمار هنا ليس ما يفهمه الناس اليوم، يفهمون المزمار يعني ما يعرف في الغناء والآلات الموسيقية، وإنما المراد بالمزمار في لغة العرب هو الصوت الحسن. إذن كأنه قال له لقد أوتيت صوتا حسنا حين قراءتك لكتاب الله عز وجل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا، يعني حسنت صوتي أكثر بالقراءة. وهذا يدل على أن تحسين الصوت بالقراءة من غير أن يخرج هذا المحسن لقراءته عن الحدود المعروفة في علم التجويد فإنه لا ضير في ذلك، بل هو مأجور. فقد قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. إذن فالشاهد أن القراءة بالمقامات أو الأذان بالمقامات هذا من البدع المحدثة التي أحدثها المحدثون والتي يجب أن نحذر منها بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا مثال البدع في الأقوال. مثال البدع في الأفعال: تخصيص شهر رجب بالصوم. بعض الناس يقول: لا بد أني أصوم في شهر رجب، حتى صارت هناك مقولة يتداولها العامة عندنا، وهي مقولة لا أساس لها. يقولون يعني فريسة العجب لزمها أيام في رجب أو هكذا أو كما يقولون، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم شهر رجب هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لا بد أن يعظم فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، لكن بماذا؟ بما شرع فيها، فيحرص على المحافظة على الصلوات الخمس، يحرص على المحافظة على الرواتب، يحرص على قراءة القرآن يعني ورده اليومي، يحرص على صيام الاثنين والخميس مما هو مشروع أو الأيام البيض. فهذا الذي هو مشروع يحرص عليه، فإن كان يؤديه قبل ذلك فلا يفوت الفرصة على نفسه في هذا الشهر، ومن كان لا يؤديه قبل ذلك فعليه أن يجعل من هذا الشهر مبدأ لهذه العبادات العظيمة وهذه النوافل. إذن فالشاهد أن إحداث الصيام في شهر رجب هذا من البدع الفعلية، وكذلك تخصيص ليلة الجمعة بالقيام هذا من البدع الفعلية، لأن قيام الليل مشروع في جميع أيام السنة، فالذي يخص يوم الجمعة بالقيام لأنه يوم الجمعة هذا من البدع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا تخص يوم الجمعة يومها بالصيام وليلة الجمعة بالقيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن تخصيصها في الليل بالقيام وفي يومها بالصيام. لكن لو فرضنا أن أحدا مثلا يعمل جميع أيام الأسبوع ولا يتفرق إلا في ليلة الجمعة، فقام في ليلة الجمعة لأنه يتفرغ من العمل، فهذا لا حرج لأنه لم يخصصها، لكن الذي يخصصها لأنها يوم الجمعة وهي عيد المسلمين ويقوم، فهذا من البدع الفعلية. ومثال البدع في اعتقادات: كبدعة الخوارج واعتقادهم كفر صاحب المعصية، ومعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب المعصية تحت المشيئة، أصحاب الكبائر فإنهم تحت المشيئة، لقول الله سبحانه وتعالى لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فهذه المعاصي هي دون الشرك، إذن فهي داخلة تحت المشيئة. إن الخوارج قالوا بكفر صاحب المعصية، فالذي يقع في معصية عندهم كافر، وهذا اعتقاد باطل لأنه لم يدل عليه دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف للأدلة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع في الاعتقادات أيضا ما يعتقده المرجئة بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، يعني بمجرد إيمانه بالله يكفيه ذلك ويكون مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يعمل. وهذه عقيدة المرجئة وهي عقيدة باطلة، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في كتابه يتبعه بالعمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولما أقسم سبحانه وتعالى في سورة العصر على أن جميع الناس في خسارة ماذا قال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني لا بد من العمل. فالشاهد إذن من هذا الذي ذكرته أن البدعة تكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الاعتقادات، وقد ذكرت أمثلة لذلك. إذن فالبدع على كل حال كثيرة، وليس هذا محل البسط والتوضيح فيها، لكن الذي يهمنا هنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة، لفظ كل هذا يصح فيه النصب والرفع. يصح أن تقول كل بدعة ضلالة أو كل بدعة ضلالة، يصح فيه الرفع والنصب على اسم إن، لأنه قال قبلها: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، يعني معطوفة على المنصوب فتكون منصوبة. وأما الرفع فإنه على الاستئناف، وقد قيل: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، فيصح فيها الرفع كما يصح فيها النصب. وهذا اللفظ كل هذا من الصيغ التي تفيد العموم والشمول، من الصيغ التي تفيد العموم والشمول. ما معنى ذلك؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة، يعني أن جميع البدع ضلالة، أن جميع البدع ضلالة، يعني لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك شيء. ولا يقول أن قائل هناك بدعة حسنة هناك بدعة سيئة، أو بدعة حسنة أو بدعة قبيحة، أو أن البدع منها ما هو حسن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. هذا كله لا يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فكل هنا من ألفاظ العموم، يعني من الصيغ التي تفيد العموم والشمول. ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة المراد منه البدع التي تكون في الدين، يعني البدع الشرعية، ليس منها بدعة حسنة أو ليس فيها بدعة حسنة، وليس فيها يعني إلا البدع القبيحة، لأن كل البدع في الشرع تعتبر ضلالة، تعتبر ضلالة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. فإن معناه من اخترع في الدين، ما معنى اخترع؟ يعني ابتدع في الدين، جاء بدعة قولية أو فعلية أو اعتقادية، وهذه البدعة لا يشهد لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلا يلتفت إليه. لماذا لا يلتفت إليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد، يعني مردود على صاحبه كائنا من كان، كائنا من كان. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا أن المراد من الحديث هو البدع، هو البدع في الدين، يعني أن جميع البدع في الدين ضلالة، جميع البدع في الدين ضلالة. لماذا نقول هذا؟ لأن البدع تنقسم إلى قسمين، البدع تنقسم إلى قسمين، بدع شرعية، بدع شرعية تنسب للشرع، وهذه البدع هي المرادة في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إذن حينما نقول كل البدع ضلالة لا يأتينا آت ويقول هذه الطائرة بدعة وهذه السيارة بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائرة ولم يركب السيارة، فنقول له افهم ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال كل بدعة ضلالة، يعني البدعة في الدين، لأن قوله كل بدعة ضلالة يوضحه قوله من أحدث في أمرنا هذا، يعني في هذا الدين. حينما يحذر محذر من البدع يقولون مثل هذا الكلام، هذه الطائرة وهذه السيارة، نقول هذه بدع، نعم متعلقة بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، هي بدع لأنها أحدثت على غير مثال سابق، نعم لكنها ليست في الدين، وإنما هي في أمور تتعلق بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فالبدع التي تكون في الدنيا إذا لم يكن فيها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها جائزة، بل ربما يكون فيها إعانة على أداء العبادة لله سبحانه وتعالى، ومثل ذلكم هذه المكبرات فلا يأتينا آت ويقول لماذا تجعلون الدرس بهذا المكبر لأنه بدعة وأنتم تقولون كل بدعة ضلالة، نقول لا، البدعة الضلالة هي التي تكون في الدين التي يريد بها صاحبها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأما هذا بدعة لكنه بدعة ماذا؟ من أمور الدنيا التي نستعين بها على أداء هذه العبادة وتبليغ الناس ماذا؟ الخطبة أو الدرس أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات. إذن فالبدع على قسمين كما قلت، بدع شرعية وبدع لغوية، بدع لغوية، والبدع اللغوية هذه أعم من الأولى، يعني أعم من البدع الشرعية. لماذا؟ لأنها تشمل كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى بدعة، يعني بدعة لأنه أحدث واخترع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالبدع اللغوية تشمل كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان له أصل في الشرع أم لا، سواء كان له أصل في الشرع أم لا. ومن هذا التقسيم كما سمعتم من تقسيم البدع إلى بدع شرعية وبدع لغوية، نعلم خطأ من قسم البدع الشرعية إلى قسمين، بدع حسنة وبدع سيئة، هذا تقسيم خاطئ إن أراد بذلك تقسيم البدع الشرعية. لماذا هو تقسيم خاطئ؟ لأنه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصيغة تفيد العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول لا، هناك بدعة حسنة هناك بدعة سيئة، هذا يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن رجب عليه رحمة الله في جامعه قال: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل يرجع إليه فهو ضلال. يقول رحمه الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد، الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتقسيم البدع الشرعية إلى بدع حسنة وبدع سيئة هذا قول باطل، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ومن الخطأ أيضا من قسم البدع الشرعية على حسب الأحكام التكليفية، وهذا ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم وذكره غيره. فهذا التقسيم أيضا، هذا التقسيم تقسيم خاطئ، وقولهم بأن البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح، يعني على حسب الأحكام التكليفية الخمسة، هذا تقسيم خاطئ، لأنه يتعارض أيضا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فهم ماذا قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ قالوا هذا من العموم أو من العام المخصوص، قالوا هذا من العام المخصوص، لكن قولهم هذا غير صحيح. والصواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام في البدع الشرعية، ومن استثنى شيئا من البدع الشرعية فعليه بالدليل وأن له ذلك. من استثنى شيئا من هذا العموم كل بدعة ضلالة وقال هناك بدع ليست ضلالة وهي بدع حسنة ونسبها إلى الدين فعليه بالدليل، أن يأتينا بدليل على هذا، وأن له ذلك، لا يمكن أن يجد دليلا يدل على ذلك. وأما التقسيمات المتقدمة للبدعة، يعني بدعة حسنة وبدعة سيئة أو التقسيمات على الأحكام التكليفية الخمسة، فإنها محمولة على البدعة اللغوية، هي تحمل على البدعة اللغوية. إذن فتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا يقبل، أي في البدع اللغوية، يقبل في البدع اللغوية. وكذلك قولهم البدع على خمسة أقسام على الأحكام التكليفية الخمسة، نقول هذا في البدع اللغوية لا في البدع الشرعية، لأن ما كان له أصل في الشرع وسمي بالبدعة فالمراد منه البدعة اللغوية. ومن هذا يعني قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس على صلاة التراويح ورآهم مجتمعين قال: نعمة البدعة هذه. فبعض الناس قالوا: هذه بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة. نقول: لا، هذه لها أصل في الشرع. ما هو أصلها؟ أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في صلاة التراويح في رمضان قام بهم الليلة الأولى ثم الليلة الثانية ثم الليلة الثالثة والرابعة كثر الناس فلم يقم بهم صلى الله عليه وسلم. لماذا ترك ذلك؟ ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة التراويح على أمته ولا تستطيع أن تقوم بذلك، فترك صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض أو أن تفرض هذه الصلاة على الأمة. ثم بقي الأمر كذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن أبي بكر بقي الأمر كذلك، لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني جمع الناس على إمام واحد، راهم يصلون متفرقين فجمعهم على إمام واحد، ثم قال نعمة البدعة هذه. إذن فالبدعة هنا هي بدعة لغوية وليست البدعة الشرعية. لماذا؟ لأن لها أصلا في الشرع، وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لكن لما زال ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرضية، فرضية صلاة التراويح، زال بموته صلى الله عليه وسلم. أحيا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السنة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة الشرعية فإنه ليس لها أصل في الشرع يرجع إليه، ليس لها أصل في الشرع يرجع إليه. إذن فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يعني البدع التي تكون في الدين التي يحدثها الناس وينسبونها إلى الشرع. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما معنى الضلالة؟ يعني كل بدعة فهي ضد الهداية، كل بدعة فهي ضد الهداية، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة هو الحق، الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وضد ذلك يعد ضلالا، ضد ذلك يعد ضلالا. وكذلك فهم الكتاب والسنة والعمل بما جاء فيهما كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يسير على هذا الطريق، يجب عليه أن يسير على هذا الطريق. لكن من خالفه فقد وقع في الضلال، وقع في الضلالة. إذن فمن ركب البدع فإنه يخالف الحق الذي في الكتاب والسنة، وهذا الضلال المبين بقول الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن خالف فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فإنه يميل ويخرج عن الصراط المستقيم، وهذا هو عين الضلال. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية النساء السابقة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، يعني أنها ليست من الدين والدين بريء منها ومن صاحبها، لأن البدع يا إخواني طريق إلى النار، البدع طريق إلى النار، يعني أن الذي يتعبد لله عز وجل بالبدع والله ما يزداد من الله إلا بعدا، كلما اجتهد في بدعته كلما زاد بعدا عن الله. أتدرون لماذا؟ لأن الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل هو طريق واحد، هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والاعتقادات. فمن لم يسلك هذا الطريق إذن سلك طريقا آخر، إذن يزداد بعدا عن الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. والبدع كثيرة، البدع ليست بدعة واحدة وإنما هي بدع كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقرب هذه الصورة لأصحابه رسم لهم خطا مستقيما وقال لهم: هذا سبيل الله أو هذا الصراط المستقيم، ورسم بجانبه خطوطا وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو له. ولذلك كل بدعة من البدع تجد أن الشيطان قد جند لها من يدعو إليها. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يتعبد لله عز وجل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. لهذا كله يا إخواني كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر في خطب الجمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يكرر هذا حتى يرسخ هذا المعنى في القلوب، وحتى يوقن الناس جميعا أن خير هدي وأحسن هدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيحرص الواحد منا على أن يلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في وضوئه، في صلاته، في حجه، في عمرته، في معاملاته، يعني في بيعه، رائه، في زواجه أو في طلاقه، يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الناس على السنة ونشرها بينهم حصل الخير في المجتمع، وإذا غفل الناس عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبواب البدع مفتوحة أمام الناس، وما واقع الناس منا ببعيد. لما أعرض كثير من الناس عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ركبوا باب البدع، ركبوا باب البدع، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك تذكر يا عبد الله قول نبيك صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لفظ جاء في هذا الحديث ثم قال المصنف عليه رحمة الله: رواه مسلم. قال في تخريجه لهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: رواه مسلم. وهو كما قال، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا وكيفية خطبته صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف يعني اختصر في هذا الحديث، اختصر في هذا الحديث يعني في وسطه وفي آخره. أما الاختصار الأول فهو بعد قوله، قول جابر: يقول صبحكم ومساكم، جاء بعدها كما في صحيح مسلم: ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى. هذا ما حذفه المؤلف في اختصاره لهذا الحديث. وأما الثاني فهو بعد قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وكل بدعة ضلالة، حذف المؤلف تمام الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. إذن هذه زيادات جاءت في هذا الحديث كما هي في صحيح مسلم، لكن حذفها المصنف اختصارا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. هذه الرواية في صحيح مسلم لقوله وفي رواية له، فالضمير هنا يعود على الإمام مسلم في صحيحه، وهي تحت نفس الكتاب والباب السابقين. وقول جابر كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، تقدم معنا أن هذه الرواية فيها تقييد للخطبة، فيها تقييد للخطبة، وأنها خطبة الجمعة، لأن الرواية الأولى فيها إطلاق يفيد جميع الخطب، لكن هذه الرواية فيها تقييد، وهو وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة. وقوله يحمد الله ويثني عليه، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، أو هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الثناء فهو تكرار ذلك الوصف أو تلك المحاسن، تكرار ذلك الوصف أو تلك المحاسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تعريف الحمد بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري، قالوا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، ولكن هذا فيه نظر، تعريف الحمد بالثناء هذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين الحمد والثناء، لأن هناك فرقا بين الحمد والثناء، فمجرد الإخبار عن صفات المحمود ومحاسنه هذا يسمى حمدا، فإن كررنا ذلك صار ثناء، إذا كررنا الوصف كررنا ذكر المحاسن صار ثناء، كما أن هناك فرقا بين الحمد والمدح، بين الحمد والمدح، ومجرد الإخبار عن صفات المحمود ومحاسنه دون أن يقترن مع ذلك الحب والتعظيم فإن هذا يسمى مدحا، كما يفعل بعض الشعراء حين يمدح الحاكم أو الوالي، ربما هو يبغضه لكن يمدحه بصفاته، فهذا لا يسمى حمدا، يسمى مدحا، هذا يسمى مدحا وليس حمدا، لأنه لم يقترن به حب لذلك الممدوح. ولذلك إذا اقترن مع الإخبار عن صفات المحمود ومحاسنه الحب له والإجلال والتعظيم فإنه يصير حمدا، إنه يصير حمدا. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذا في بدائع الفوائد، ذكر هذا في بدائع الفوائد في بيان الفرق بين الحمد والثناء وبين الحمد والمدح، ونص رحمه الله في هذا الكتاب النافع على أن الإخبار عن محاسن الغير له ثلاث اعتبارات، له ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول اعتبار من حيث المخبر به، والاعتبار الثاني من حيث الإخبار عنه، والاعتبار الثالث من حيث حال المخبر. وهذه الاعتبارات مهمة أن تفهمها، لأن تقسيمات أهل العلم تجدها مبنية على الاعتبارات. فلذلك يشكل على بعض الناس كيف يذكر هذا العالم تقسيما ويذكر العالم آخر تقسيما ويذكر العالم الآخر تقسيما. فنقول هذه التقسيمات إذا تأملت فيها تجدها مبنية على اعتبارات، فإذا فهمت أن هذا التقسيم باعتبار كذا زال عنك الإشكال، وأن هذا التقسيم باعتبار كذا زال عنك الإشكال. فهنا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الإخبار عن محاسن غير له ثلاث اعتبارات، ثم قال وهذا هو الشاهد هنا، قال: ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد، فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو لا، فإن الخبر عن المحاسن أو صفات هذا الممدوح إما أن تتكرر وإما أن لا تتكرر. قال: فإن تكرر فهو الثناء، وإن لم يتكرر فهو الحمد، فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، ورد الشيء بعضه إلى بعض، ومنه ثنيت الثوب ومنه التثنية في الاسم، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة. إذن فلاحظ الفرق بين الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كررت الوصف يصير ثناء، إذا كررت الوصف يصير ثناء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: قال: ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم بين المدح والحمد، فإن المخبر عن محاسن الغير إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لا، يعني باعتبار هذا المخبر المتكلم. قال: فإن اقترن به الحب فهو الحمد، وإلا فهو المدح. ثم قال عليه رحمة الله: فحصل هذه الأقسام وميزها، ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول العبد، يعني العبد حينما يقوم يصلي ويقرأ سورة الفاتحة الله عز وجل يخاطبه، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. لماذا قال أثنى علي عبدي؟ لأنه كرر الحمد، لأن الرحمن والرحيم صفة لله سبحانه وتعالى، فإذا كان الحمد هو وصف المحمود، وصف المحمود مع بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا قلنا الرحمن الرحيم إذن كررنا الوصف، فتكرار الوصف هو الثناء. لذلك قال أثنى علي عبدي، فإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الكلام الذي نقلته عن ابن القيم عليه رحمة الله يعني كلام متين في هذه المسألة، فيرجع إليه من أراد الفائدة، فقد ذكر في خاتمته كلاما عظيما ابن القيم عليه رحمة الله، يعني قال هذه الفائدة بمعنى كلامه: أنت لم تسهر عليها ولم تتعب في تحصيلها، ولكنها جاءتك يعني فائدة أو غنيمة باردة، غنيمة باردة، فخذها فلك غنمها وعلينا غرمها، أو كما قال عليه رحمة الله. إذن فهذا معنى قول جابر رضي الله عنه يحمد الله ويثني عليه. قال ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، هذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.